الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة اللي بعدها: صفات الله كلها علياء. رقم زين. صفات الله كلها علياء لقول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. فكل صفة تثبتها لله فاجعل لله أعلاها وكمالها وغايتها ونهايتها. فالله له القوة المطلقة، له القدرة المطلقة، له العلو المطلق، له السمع المطلق، له البصر المطلق. إذن كل صفة تثبتها لله فلله ذروتها وكمالها ونهايتها. طيب، المخلوق يتصف ببعضها والله يتصف بكلها. يعني المخلوق له مطلق السمع والله له السمع المطلق، المخلوق له مطلق القوة والله له القوة المطلقة على ما يليق بجلاله وعظمه، المخلوق له مطلق القدرة والله له القدرة المطلقة، المخلوق له مطلق الرؤية والبصر والله عز وجل له الرؤية المطلقة والبصر المطلق، المخلوق له مطلق العلو، يرقى فوق جبل، يرقى فوق ناطحة سحاب، لكن الله له العلو المطلق. إذن كل صفة تثبتها لله فاجعل لله أعلاها ونهايتها وكمالها.